وقوله ما جاء في اللو يعني من النهي، ما جاء من النهي عن ذلك. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قول الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله أو قدر الله بالإضافة وما شاء فعل. فقوله باب ما جاء في اللو يعني من النهي عن ذلك، وذلك لأن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقوله وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا دليل على أن الإيمان بالقدر لأركان الإيمان الستة. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء فإن الله خلقه بقدر، مقدر خلقه ومقدر إيجاده ومقدر كل تفاصيله. لا يوجد في هذا الكون شيء إلا هو مقدر، من خير أو شر، من ضرر أو نفع، من صلاح أو فساد، من كفر أو إيمان، كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. لا يقع شيء ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا وقد قدره الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. في الحديث الصحيح إن الله كتب مقادير الأشياء اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، لا أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن تحدث في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نقرأها أي أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن تحدث في وقتها. إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إذن الله الكوني القدر يعني بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. فكل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو داخل في التوحيد. فمن لم يؤمن بالقدر نقص توحيده ونقص إيمانه، بل إن عدم الإيمان بالقدر يتنافى مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان. فمن كفر بالقدر فإنه كافر بالله عز وجل، ولا توحيد له ولا دين له،